فالقلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان امر الله قدرا مقدورا. بين رحمه الله تعالى ما دلت عليه الاحاديث من ان الله تبارك وتعالى قدر مقادير الاشياء، وان القلم جرى بما هو كائن الى يوم القيامه. وجاء في الحديث الاخر حديث ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجالا. فعرف يا طالب الرقايا عليك بالشده: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بامر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك الا بامر قد كتبه الله عليك. جفت الاقلام ووقعت الصحف. فهذه الاحاديث وغيرها دليل واضح على ان الله عز وجل كتب ما سبق به علمه في اللوح المحفوظ، وانه لا يستطيع احد تغييره ولا تبديله ولا الاطلاع عليه، لانه سر الله تبارك وتعالى في خلقه. فيجب الايمان به، ولذلك سماه من عقل الايمان الذي يجب ان يعقد عليه القلب، فانه من الايمان بالقدر. والايمان بالقدر واحد، بل هو الركن الثالث من اركان الايمان السته كما هو معلوم. ولا بد من ان نؤمن بان علم الله سبق بذلك ثم كتبه، وان احدا لن يطلع عليه ولا يستطيع ولا يبشر ولا يبشر ما يبدل القول لدي وما انا بضلال لله، وان ما اصاب العبد لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه، وكل شيء عنده بمقدار. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله. وهذا وان كان سبق ما يدل عليه، لكن المصنف رحمه الله يعيد احيانا بالفاظ وقوالب اخرى نفس ما تقدم، لانه كما قلت لكم يبدو ان محمل هذه العقيده في مدارس مختلفه، لذلك تجدون تكرارا احيانا وهو نادر، وربما كان باسلوب اخر، لكنه يقرر ويؤكد ما سبق ان بينه رحمه الله تعالى. ثم ربط ذلك بقدر الله وختم بالايتين إنا كنت وسخة من آيتين وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقول الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومثله أيضا قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولا يقوى الحديث في هذا الباب كثيرا، وقد تقدم بعض منها عندما تكلمنا على بعض نتائج القدر فيما أو مراتبه فيما تقدم. إذا ينبغي لنا أن نقف عند هذا الحد، ولا نخوض في هذه الأمور إلا بقدر ما نفهم من الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نحكم أنفسنا فيما لا طاقة لنا به وما لم نكلف به وما لم نتعبد به. فإذا وجد المرء شيئا يحيره فليقل: آمنت بالله، وليخلق عن التفكير والوسوسة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، فقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، وعاد بما قال فيه اسباب اثيما. هذا تحذير من الشيخ رحمه الله. فويل، ويل كلمه عذاب، من حاول أن يكرم نفسه في أمور سواها الله عز وجل، من يحاول أن يتكلف ويتفحم أمورا لا علم له بها فإن هذا مستحق للويل، وسيظل في حيرة لأنه يبحث عن سر كتيم لن يطلع الله عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وإنه مهما بحث ومهما حاول فإنه سيرجع آثما، بل سيرجع حائرا لأنه أقحم نفسه فيما لا يجوز له أن يقحم نفسه فيه. يعني ختم هذه المسألة بالتحذير من التعمق والتنطع في باب القدر، بل يجب علينا أن نجحد ونسلم، فإذا لم تتضح لك حكمة في أمر من الأمور أو لم يتضح لك تعليم أو نحو ذلك فقل آمنت بالله كل من عند ربنا. وتذكر مقولة الشافعي التي ذكرناها بالأمس، آمنت بالله وما جاء من الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نتنبه وأن نحذر من الإيغال في هذا الباب والتعمق في هذا الباب، واعلم أن الإسلام أو أن النصوص قد تأتي بما تحاول فيها لكنها لا تأتي بما تثيره العقول، فإذا وجدت عقلك قاصرا أن يستوعب أمرا ما فتذكر أنه أعجز من أن يحيط بكل شيء أو أن يعرف كل شيء أو أن يستوعب كل شيء، فأذعن وسلم. ولذلك سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس يتجادلون في بعض آيات القرآن كل يقول كلاما كأنما احمر وجهه كأنما قطع فيه حب الرمان، وحذرهم من الخوض بلا علم في مثل هذا القوم الذي قد يوقع في متاهات لا تحمد ربها. نعم. قال رحمه الله: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. العرش والكرسي حق، العرش هو عرش الرحمن وهو عرش عظيم، هو اعظم المخلوقات بل وسقط المخلوقات، وهو لا يمكن تصوره ولا تخيله ولا التفكير في سمكه وبدنه وشكله وطوله وعرضه، بل يجب ان ندرك ونسلم انه موجود وانه اول مخلوقات الى سطح احوال اهل العلم، وأن الرحمن قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، وقد وصفه الله بأنه عظيم، سبحان ربك رب العرش عما يصفون، وكذلك قال ذو العرش المجيد برواية الرب بقراءة الرب، فبقراءة الرفع المجيد وصف لمن؟ لماذا؟ للعرش، ذو العرش المجيد، العفو، بقراءة الرفع وصف لله عز وجل، اسم لله سبحانه وتعالى، ذو الله عز وجل وصاحب العرش المجيد بالرفع يرى اسمه اسم لماذا؟ للرب سبحانه وتعالى ومن أسمائه المجيد سبحانه وتعالى. وبقراءة بكسر وكلاهما صحيحة ذو العرف المجيد يكون وصفا لماذا؟ للعرف ولا تعارض بين الأمرين. فالله له اسم يخصه والمخلوقات لها أسماء تخصها والاشتراك في الأصل لا يلزم منه الاشتراك بماذا؟ في الحقيقة. فالله عز وجل وصف نفسه بأنه رحيم ووصف بعض عباده بأنه رحيم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم وصف أنه سمى نفسه بالحكيم وسمى بعض عباده بالحكيم سمى نفسه بالحليم وسمى بعض عباده بماذا؟ بالحليم. فهل الحليم كالحليم؟ إنما يتضح الأمر عندنا عند الرضا. فإن أضيف ذلك إلى الله عز وجل وصف به فهو على ما يليق بجلال الله وعظمته، وإن أضيف إلى المخلوق فهو وصف قاصر على قدر كونه مخلوقا. فنتنبه لهذه المسألة، هل العبد هو هو المخلوق أم القلم؟ رواية جمهور المحققون جمهور المحققين من أهل العلم يقررون بأن العرش هو أول المخلوقات، لأن أدلة دلت على ذلك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء وكان عقله على الماء، يعني يدل هذا على أن العقل كان مخلوقا قبل ماذا؟ قبل الكتاب، ليس كذلك؟ كتب الله مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عقله على الماء. فقوله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان عقله على الماء دليل على أن العقل هو أول الإسم المخلوقات في هذا العالم، وهذا هو الصحيح. طيب كيف نوجه الحديث الآخر الذي تقدم لنا؟ ورد عدة روايات، ورد إن أول ما خلق الله العقل، إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما تكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وفي رواية أول ما خلق الله القلم وليس فيه حرف إن، وفي رواية لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقاديره كل شيء إلى قيام الساعة. والذي يظهر أن أول منصوبة في الرواية الثانية أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون الفعل العامل فيه ما هو؟ قال، أي قال له اكتب لما خلقه، أول ما خلقه قال له اكتب، لما خلقه قال له اكتب، حينما خلقه قال له اكتب. وهذا ما رجحه جمهور العلماء وفي أن العرش هو أول المخلوقات، لكن القلم الله عندما خلقه قال له اكتب، فدل ذلك على ان العامل فيه هو لفظ قال، اي قال له اكتب عندما خلقه، لما خلقه بمجرد ان خلقه قال له اكتب. فهذا يرجح ان العرش هو اول المخلوقات وهو اعظمها و يعني اهمها وهو عرش عظيم وهو سقف جميع المخلوقات وفوقه الرحمن سبحانه وتعالى. طيب هل العرش والكرسي؟ الشيخ جاء بالعرش والكرسي في مقام واحد ليشير الى هذه المساله، في ان العرش والكرسي مخلوقان عظيمان وانهما غيران، فالعرش غير الكرسي، فالعرش غير الكرسي. وهناك أقوال في الكلام عن العفو والكرسي، فقيل إنهما إن العفو والكرسي والكرسي هو العفو، وهذا قول تخالفه كل الأدلة. وقيل إن المقصود بالعرش هو الملك، وقيل وقيل أقوال كثيرة. ولجعل يدلون الجماعة أن العرش مخلوق عظيم وأعظم مخلوقا، وأنه غير الكرسي، وأن الكرسي في العرش كالمرقاتلة، وأن الكرسي مع السماوات في العرش كحلقة مرقاة في أرض البلد، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرف السماوات والأرض والعرش وهو الكرسي في العرش إلا كحلقة ماذا؟ مرقاة في أرض البلد. والسماوات السبع مع الكرسي كسبع دراهم نثرت على ترس، والترس هو ترس. فإذا الكرسي غير العرش، والكرسي أيضا اختلف فيه كما اختلف في ماذا؟ في العرش. فقيل إنه العرش هذا باطل، وقيل إنه العلم وهذا أيضا باطل، ورواية عن ابن عباس رواية ضعيفة لا تصح، وقيل أقوال كثيرة، قيلت أقوال كثيرة، وأصح ما جاء فيه ما ثبت عن ابن عباس بسند صحيح موقوف عليه، وهو مما لا مجال للاجتهاد فيه، وهو قوله: الكرسي موضع القدمين. الكرسي موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى، وقد ثبتت صفة القدم للرب عز وجل، كما جاء في الحديث أنه يضع قدمه في النار حتى تقول: قط قط، أي يقيني يندب بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، أي يكفي أو حسبي ذلك. فهذا ذلك في سنة الكرسي هو موضع القدمين، ولا نقول فيما وراء ذلك من أقوال لا تستند إليه. ثم ذكر استواء الله على عرشه، استواء يليق بجلاله وعظمته، ورد ذلك في سبعة مواضع من القرآن الكريم: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على عرش الرحمن، ثم استوى على العرش، في سبعة مواضع في سورة الأعراف ويونس وطه والسجدة والفرقان والحج والله في سبعة مواضع. وكان الصحابة والتابعون عندما يقرؤون مثل هذه الآيات يسلمون ويطيعون، ولا يقولون كيف استوى وما كثر الاستواء وما كيفية الاستواء. لذلك سلموا وما احتاجوا إلى كتب تؤلف في بيان هذه الأمور. لكن لما وجد الانحراف في باب الأسماء والصفات اضطر السلف إلى بيان ذلك. المتكلمون وعلى رأسهم المعتزلة يقولون: استوى بمعنى استولى، وخلي النساء لأنه تأثير للقرآن بغير مدلول. والله تبارك وتعالى يقول الرحمن على عرش استوى، فيجب علينا أن نفهم معناه أنه استواء يليق بجلاله وعظمته. ثانيا، من جهة اللغة معنى استوى بمعنى صعد وعلى واستقر وعلى صعد وعلى واستقر والرابع ارتفع، ارتفع وصعد وعلى وصعد، هذا هو معنى اللغة. فتفسيرها تتبع مخالفة للغة العربية. من جهة النظر فإن كلمة الدولة مع كونها مخالفة للشرع واللغة فإن فيها لوازم خطيرة. من الذي غالبه وقاطعه حتى استولى عليه ويعني وغلبه وقهره؟ تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا. كلمة استولى لا يفهم منها إلا أنه استولى عليه بعد ماذا؟ بعد مغالبة وبعد طباع، ليس كذلك؟ فكيف جئتم بهذا المعنى أيها المتكلمون أيها المجرمية والمعتزلة ومن نحى نحوكم؟ قالوا لا عندنا دليل بيت شعر. أي ما هو؟ قالوا كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم من عراق. هذا المعنى معنى فاسد والبيت لا يصح ابدا بحال من الاحوال، ولو صح فانه مخالف للشرع واللغه والنظر. ولا يقال ان البشر استوى فلان استوى على كذا او على العراق واستوى على ايمان، فانه ليس مع استولى بحال من الاحوال. السلف قالوا استوى استوى يليق بجلاله وعظمته بمعنى على ارتفع وصعد واستقر. ولذلك لما جاء رجل الامام مالك رحمه الله تعالى وقال له يا ابا عبد الله الرحمن العرش استوى وكيف استوى؟ قال استوى معلوم وكيف مجهول والامام يواجه السؤال عنه بالتعب وما راك الا مبتدع وما راك من مجنون. وقد حقق روايات الاستواء روايات الامام مالك وغيرها المنسوبه الى ربيعه والمنسوبه الى ام سلمه اخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق بدر وفقه الله تعالى. ونحن مامورون باجراء الصفات على ظواهرها اللائقه بجلال الله وعظمه. طيب هل استوى عليه لأنه محتاج إليه أو مفتقر إليه؟ حاشا، فلم يتغير بقدرته وعلمه شيء بعد استوائه على عرشه، وإنما كل ذلك لبيان عظمته وقدرته وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وإلا لو زال عرش السماوات والأرض لما تغير في وهو غني عن العرش والعرش محتاج اليه ومفتقر اليه، وهو الذي يمسك العرش ويمسك الكرسي ويمسك السماوات والارض سبحانه وتعالى. فالواجب علينا كما تقدم في قاعده المعقودات ان نثبتها كما اثبتها الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل ولا تشبيه ولا تأويل على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله فهو جل جلاله مستغني عن محيط بكل شيء وفوقه مستغني عن العرش ومن مستغني عن العرش عن الكرسي عن السماوات عن الأرض لأنه غني حميد والناس تراهم إليه وجميع السماء مخلوقات مفتقرة إليه فليس بحاجة إليه أبدا لحالنا أحوال وهو لم يسمى خالقا بعد أن خلق العقل وغير العقل بل هو خالق قبل ذلك وبعد ذلك لأن ذلك كله هو من علمه سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون محيط بكل شيء وفوقه انتبهوا بعض النسخ مكتوب فيها محيط بكل شيء فوقه وخذت الحقيقه والواو تغير المعنى تماما فلو جردناه من الواو لكان المعنى فاسدا الله محيط بكل شيء فوق الله ها انتبهوا صححوها لان بعض النسخ طبعا موجود فيها محيط بكل شيء فوقه وهذا غير صحيح انما لا بد من الواو وهذه من الواوات واجبه الواجب من يجب هنا الوصف كما هو معروف بعلم البلاغه لا يستقيم الكلام الا بوجود هذه الواو والمعنى أنه محيط بكل شيء وفوق كل شيء محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء هذا هو المعنى قال الله عز وجل والله من ورائهم محيط وقال تعالى وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بما تعملون محيطا ألا إنهم بكل شيء محيط وهذه إحاطة علم وقدرة وليست إحاطة ظرف مع مظروف تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا المقصود أنه محيط بهم بعلم ولا يحيطون به يحيط بهم علما ولا يحيطون به لأن الله عز وجل لا يدركه أحد كما تقدم لنا الآن لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أي لا تحيط به بل هو الذي يحيط بها والله من ورائهم محيط أي بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى وفوقه هنا مربط ليه؟ لأن هذا محل إيه؟ محل النزاع بين أهل السنة وجميع الطوائف المختلفة مجمعة على نفي الفوقية والعلو مع أنه لا توجد مسألة في الصفات أدلتها مثل أدلة ماذا؟ مثل أدلة العلو ذكر ابن القيم في اجتماع الاسلاميه وفي الصواعق وغيرها ان الادله تبلغ فوق الف دليل تحت 20 وجها لخصها ابن ابي العز في شرح العقيده الطحاويه ترجع اليه ولعلنا نذكر بعضا منها انا من جهه الأدلة أدلة العلوم وعقيدة أهل السنة إثبات صفة العلوم ذاتا وقدرا ومالا وقهرا ذاتا وقدرا وقهرا لا بد من أن تثبت لله حقيقة العلوم وهو أنه فوق جميع خلقه مستوى على العرش هذا ذاتا قدرا منزلته فوق كل منزلة قهرا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقد دلت الكتاب والسنة والعقل والفطر على ماذا؟ على قلوب الله تعالى. ونذكر بعض الوجوه الأدلة. أولها التصريح بالعلو. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: إنه علي حكيم. فهو سبحانه وتعالى عالم على جميع خلقه مستوى على العرش. وهذا صريح بصفة صفة الألوهية. ثانيا التصريح بحرف على في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. ولا يفهم منها غير العلو. ثانيا ثالثا التصريح بانه في السماء ومعنى فيه اجماع اهل اللغه اي على في جهه السماء اي فوق السماء كما في قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية قال: أين الله؟ قال: في السماء. قال: ومن أنا؟ قال: أنت رسول الله. فاستدل بذلك على إيمانها وقال: الثقة بينها مؤمنة. الأمر الثالث الرابع التصريح بلفظ الصعود. قال الله عز وجل: والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح له. عكسه التصريح بلفظ النزول، نزول المسافرين. قال تعالى: آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نزله من الروح القدس نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالتصريح بالنزول كذلك. ومنه حديث النزول: ينزل ربنا الى السماء الدنيا. وهو حديث متواتر. ينزل ربنا متواتر معنى ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الاخير من الليل فينادي عباده: من يسالني فيعطيه، من يستغفرني فاغفر اليه، فاغفر له، من يدعوني فاستجيب له. ثالثا التصريح بلفظ الرفع. قال تعالى: بل رفعه الله اليه. وقال تعالى: والعمل الصالح يرفعه. سابعا التصريح بلفظ العروج. نحن نذكر جميع الاوجه سنذكر البعض. قال تعالى: تعود الملائكة ماذا؟ والروح كيف؟ إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. والعروج لا يكون إلا من هذا، إلا من ماذا؟ إلا من أسفل إلى أعلى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فيعرف الذين باتوا فيكم، تصدقون الملائكة في العصر والفجر، قال: فيعرف الذين باتوا فيكم. والعود لا يكون الا من اسفل الى اعلى. هذه بعض الادله. القران واما العقل فانهما بموجودين يعني أنت أيها المؤول تعترف بأن الله موجود بغض النظر عن معنى الوجود عندهم، حتى الجميع والمنتزهة وسائر المتكلمين يعترفون بأن الله موجود. هل الوجود يكون أفضل وأعلى إذا كان في العلوم أم إذا كان في السفر؟ إذا كان في العلوم فالموجود الأعلى، أشك أنه أرفع درجة من الوجود الأسفل. والله تبارك وتعالى فضل عن كونه ذكر أدلة ذلك في كتابه وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الوجود منزلة عالية أو منزل عالي، والله تبارك وتعالى موجود فيه فوق سبع سماواته، وهذا هو اللائق به. اللهم إلا أن أعرف ما روي عن بشر بن الليثي صلى الله عليه وسلم أنه روي عنه لما سجد قال سبحان ربه الأسفل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نأتي إلى الفطر. ما من داع يتوجه إلى الله بالدعاء إلا ويكتشف أن هذا المدعو أين؟ في السماء. وهذا يجد كل ذي فطرة سليمة، بل حتى الحيوانات تشعر به، فيلاحظ أنها إذا ألم بها أمر تشخص بأبصارها إلى السماء، تشخص بأبصارها إلى السماء. لذلك فإن الفطرة تقضي بأن الشر أو بأن العلوم هو صفة كمال لله سبحانه وتعالى. جاء رجل يقال له الهمداني إلى أبي المعالي الدوري رحمه الله تعالى، وكان يقرر أن الله في كل مكان ويمحي صفة الذنوب، فقال له أيها الشيخ ما تقول في هذه الضرورة التي يجدها من يدعو الله تبارك وتعالى وهو التوجه إلى العلو؟ كل من يدعو الله يتوجه إلى العلو. فنزل الدويني من المنبر وقال حيرني الهمداني حيرني، ويقال انه رفع نفسه، ولعل ذلك كان هو سبب رجوعه الى منهج السلف، لعل ذلك يكون ثابتا ان شاء الله تعالى. ومع هذا فان المتكلمين مجمعون على اختلاف طبقاتهم على تأويل صفة العلو وقصرها على صفة القهر والغلبة والقدر، ولم يختلفوا في علو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. أعجز عن الإحاطة خلقه، لا يمكن أن نحيط به علما كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما. نعم. ويقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما. ابراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، وقد تعرضنا لهذه المساله عندما تكلمنا عن النبوه. وخلاصه القول أن الله عز وجل قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، و نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن أيضا، كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخليل قل في أعظم درجات المحبة، أعظم درجات المحبة، والخلة ما ثبتت لأحد من الخلق إلا لهذين النبيين إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تشبه بخلة المتدينين والعاشقين والهادمين، فهذه الألفاظ ينزل الله تبارك وتعالى عنها. وقد تكلمنا عنها بالتفصيل في درس السابق، والمهم أن نعرف الأدلة ونقف عندها. وكلم الله موسى تكريما، وكلم موسى تكريما. تقدم الكلام في صفة كلام الله عز وجل وأنه قديم النوع حادث العشق الأطراف، وأنه كلم آدم وكلم موسى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلم والد جابر بن عبد الله كفاحا لما استشهد في أحد، ويكلم عباده يوم القيامة، فيكلم المؤمنين كلام تكريم، ويكلم الكفار كلام توبيخ وتفكير. لذلك لا بد من أن نؤمن بذلك ونستسلم. والذين نفوا كلام الله عز وجل شبهوه بالأخرس الذي لا يستطيع الكلام، وقد سبق أن ارتدنا على كل من المعتزلة وغيرهم ببعض الردود عند قوله رحمه الله والقرآن كلام الله، فلا نتوسع في ذلك، غير أنني أبين أن هذه الآية فيها أربع مؤكدات على تكريم الله لموسى عليه السلام. أولا كلم، الفعل المضاعف فيه زيادة معنى التأكيد، هو قال كلم، ما كلم أحد الدنيا، كلم الله موسى. ثانيا أن لفظ الدلالة هو الفاعل، يعني واضح، فالفعل قد استوفى فعله، وكلم الله موسى ولم يرد ما يخالف ذلك لا في قراءة صحيحة ولا في قراءة شاذة، ولم يوجد من قرأ وكلم الله موسى اللهم إلا افتراض افترضه من؟ افترضه عمرو بن عبيد سنبين بعد ذلك. والمؤكد الآخر الثالث أن المكلم هو موسى وقد استوفى الفعل مفعوله. والمؤكد الرابع والأقوى قوله تكريما، وهذا نسميه في النحاة مصدر مؤكد لماذا؟ لفعل، مصدر مؤكد لفعل. قال ذات يوم عمرو بن عبيد لأبي عمرو بن علاء أحد القضاة المشاهير، قال له ما رأيك لو أننا قرأنا وكلم الله موسى تكريما؟ وكان هذا القارئ حفيظا، فقال له هل أنني سلمت لك بهذه الجرأة؟ فماذا تقول في قول الله تعالى وكلمه ربه فبهت المعتذرين. لماذا بهت؟ يعني كلم الله المتكلم ان تطيع نعمته فيها بعقله الفاسد فيقرا ربنا وكلم الله وكلم ايش الله، لكن كلمه ربه لا يستطيع ان يقول وكلمه ربه. ليه؟ لانه اخذ مفعوله هو الضمير وكلمه، والضمير من ضمائر النفس ولا يمكن ان يكون من ضمائر الرب في حال من الاحوال. ثم ان الفاعل تقول جلال ربه لا يمكن ان يستطيع تغييره، وكذلك مضاف الى الضمير العائد الى من؟ الى موسى عليه السلام. فبهت المعتزلين. وعمرو بن حبيب يحكى عنه انه قال: لقد هممت ان احك بعض الصفات من بعض ايات الصفات من القران الكريم. وهو صوام قوام، لكن لا قيمه لقومه ولا قيامه وهو يعتقد هذا المعتقد الفاسد، لا سيما انه يبدو انه ممن اقيمت عليه الحجه. قال رحمه الله: ونؤمن بالملائكه والنبيين والكتب المنزله على المرسلين ونشهد انهم كانوا على الحق المبين. نؤمن بالملائكة والنبيين. الملائكة جمع ملك، وهم عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته، لا يشركونه بالقول وهم لا يشركونه بالقول وهم وبأمر يعملون. وقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون، وغير ذلك مما من وصف أحوال الملائكة الذين هم عباد مكرمون. فنؤمن بهم جملة وتفصيلا، تفصيلا بالإيمان بكل من سمي منهم، وقد سمي منهم جبريل عليه السلام وإسرافيل وميكائيل ومالك ومنكر ونفي. هذا الذي يذكرني أنه ورد تسميته في القرآن والسنة. ونؤمن بهم جميعا إجمالا، نؤمن بهم إجمالا، ولكن مرض الموت لا يصح أن نسمه شرعيا. وسيأتي النص على ملك الموت ونتكلم عن الجمع بين التعبير بالملائكة وبين توفي الملائكة وتوفي الرسل ومن إلى ذلك. هذا سيأتي في وقت لا إن شاء الله تعالى ينص عليه الشيخ رحمه الله. ولكن مهم أن نؤمن بالملائكة وأنهم خلقوا من نور وأنهم من الأمور الغيبية، ولم يرهم أحد على خلقتهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى جبريل مرتين، مرة في بطحاء مكة ومرة ليلة ماذا؟ أسري به، حيث رآه على صورة حقيقية له 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق، ولكن الله أقدرهم على التكيف. فالصحابة رأوا جبريل وهو يأتي على صورة رجل، فكثيرا ما يكون على صورة لحية الكلب. والنبيين تقدم الكلام على النبيين فلا ما اظن ان بحاجه ان نعيد الكلام فيهم. نؤمن بمن سمي منهم ايضا ولا نفرق بين الأنبياء كما قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فمن كفر بواحد منهم فلا قيمة لإيمانه ببقية الرسل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نعم. قال رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين ولا نخوض في الله ولا نفارق في دين الله. هنا بين المصنف رحمه الله اننا يجب ان نؤمن بان نسمي اهل القبلة مسلمين وهم امة الاجابة وهم كلهم داخلون في الفرق الاثنتين والتسعين فكلهم مسلمون حتى لو كان عندهم ما عندهم من المعاصي والبدع طالما كانوا يعني بالاسلام المعترفين وبه مصدقين. هنا جمع بين الاعتراف وبين التصديق ولا شك ان هذا فيه خطوره ان في هذا خطوره من الشيخ رحمه الله تعالى وهذا سياتي توضيحه عند كلامي على تعريف الايمان حيث سلك مسلك الحنفيه الماتريديه في هذا الباب. ولكن هم لا يرون صفه الاعمال وهذا سياتي عند الكلام على كلام اوديه الفقهاء عندما نريد ان نتكلم عن قضيه الفقهاء ان شاء الله تعالى. والمهم ان اهل القبله الذين يصلون و ينطقون بالشهادتين يعرفون معناهما ويعملون بمقتضاهما ويؤدون الصلاة فإنهم مسلمون لا نفكر أحد منهم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو لفظ الحديث على الدكتور. طيب نستذكر فيما بعد ان شاء الله تعالى. لكن المهم ان من اكل من استقبل القبله يعني يصلي قول من استقبل قبلتنا يقصد من يؤدي الصلاه. ولذلك فان الراجح ان تارك الصلاه كافر وليس بمسلم هذا هو ارجح الاقوال. دل على ذلك القرآن والسنة. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: بين المسلم والكفر ترك الصلاة. وأحاديث كثيرة في هذا الباب وقد نقل تابعي الجليل عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة على أنه لا يرون شيئا تركه كفرا سوى ماذا؟ سوى الصلاة. ولذلك قال يعني من استقبل لأحده قال قال رحمه الله: ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. نسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. فان كان عصاه فاننا لا نخرج من حجره الاسلام كما سياتي تفسيره بل مؤمنون ناقصوا الايمان او مؤمنون عصاه. نعم. طالما كانوا مصدقين ومعترفين وعادلين يجب ينبغي للشيء أن يضيف وبالأعمال الصالحة عامل حتى يسلم من عقيدة مرجئة الكفار. نعم. قال رحمه الله: ولا نخوض بالله ولا نمالي في دين الله تعالى ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. يقول هنا: ولا نمارس ولا نمارس ايمانا ولا نخوض بالله. الخوض المقصود به الخوض بغير علم، وهو الكلام في الله وفي ذاته وفي اسمائه وصفاته. فان الذي ورط المتكلمين هو كثره الخوض حتى نفوا وأنكروا أسماء الله وصفاته أو بعضها. سبب ذلك هو قول: وخذتم كالذي خاض، يعني كخوض الكفار. فنتج عن ذلك اعتراف خطير لا سيما في باب الأسماء والصفات. فينبغي المسلم أن لا يخوض فيما يتعلق بالله إلا بحسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فيثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله، وينفع لله ما نفى عن نفسه أو ما نفاه عنه رسوله، والمنصوص عنه يتعامل معه على نحو ما وصلنا به. ولا نمالي إيمانا في الله في دين الله، أي لا نجادل في الباطل، لأن الجدل في الدين مثل الخوض في الأسماء والصفات والسؤال عن الكيفية والتعمق في القدر كما تقدم، كل هذا هو سبب الانحراف الذي حصل من هؤلاء الناس. والجدل مذموم حتى وإن كان حقا إذا وصل إلى طريقة المهاترة والجدل بغير أدلة شرعية، وهو نوعان: جدل مذموم وهو الجدل في الحق وتلبيس الحق بالباطل بهذا الجدل، كما قال الله عز وجل: والجاد الذين كفروا بالباطل ليلحقوا به الحق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا كثير ببيت في ربض الجنه لمن ترك القراءة وان كان محقا، يعني القراءة الذي يفضي الى النزاع والخصام ولا يتوصل به الى دليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا مالا إلا أوتوا الجدل. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وأذكر أن مشايخنا ينهون عن جدل الباطل، لأنهم قوم بخل ولا يفقهون الحق ولا يجادلون بالأدلة، إنما بما عندهم من أقاصيص وأحاديث مكتوبة ومطبوعة. أحيانا الجدل قد يفضي إلى، حتى لو عرفت الحق، إذا كنت لا تسلمه ولا تستحضر الأدلة في هذا الجدل فإنه قد يشوش على العام، قد يشوش على العامة الجدل أو الفقير. أما جدل الجالس المفتوح فهو جدل بالذي أحسن لإظهار الحق كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى: وجادلهم بالتي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غضب لما رأى بعض الصحابة يتجادلون في حفظ القرآن وأحمر وجهه حتى كأنما وقع فيه حق الأمة، وحذرهم من هذا الجدل. علينا أن نحذر ذلك، لأن كثرة الجدل قد تفضي إلى تشويش عليك أنت أو على العامة الذين يسمعون هذا الجدل، لا سيما إن كان المجادل لا يستحضر أدلة.